أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، معلم الناس الخير وهاديهم إلى أقوم السبل، وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه وتعلم من علمه إلى يوم الدين. إخوتي البررة الكرام، نمضي مع الشيخ بن آج الروم رحمه الله في متن أجروميته التي تفضل ب تأليفها ليعلمنا لغتنا العربية الكريمة القويمة، لكي ننطق بها سليمة، ولكي نفهم منها كتاب الله وسنة رسول الله، لأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام، وبها نفهم الإسلام وبها نفهم الإسلام. واليوم سنتحدث عن باب النعت. ماذا يقول الشيخ في متنه عن باب النعت؟ اقرأ لنا ما يقول الشيخ. قال: باب النعت. باب النعت. النعت تابع للمنعوت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل. تقول: قام زيد العاقل. ورأيت زيدا العاقل. ومررت بزيد العاقل. إذن النعت هو من التوابع. ما معنى من التوابع؟ أي من الأشياء التي تتبع غيرها. ومعنى تتبع غيرها أي تسير في إعرابها نفس مسير متبوعها. فإذا كان مرفوعا فهي مرفوعة، وإذا كان منصوبا فهي منصوبة، وإذا كان مخفوضا فهي مخفوضة، إذا كان مؤنثا فهي مؤنثة، وإذا كان مذكرا فهي مذكرة، وإذا كان جمعا فهي جمع، وإذا كان تثنية فهي أيضا مثنات، وإذا كان مفردا فهي أيضا مفردة. إذن النعت يتبع منعوته في رفعه إن كان مرفوعا، وفي نصبه إن كان منصوبا، وفي خفضه أي جره إن كان مخفوضا أي مجرورا، وفي تعريفه أي إذا كان معرفة فهو أيضا يكون معرفة، وفي تنكيره أي إذا كان نكرة فهو أيضا نكرة. قام زيد العاقل. قام فعل ماض مرفوع بالفتحة الظاهرة في آخره، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهو معرفة لأنه علم. لماذا معرفة؟ لأن زيد معروف، لن تتكلم عنه إلا إذا كان وهو علم، إلا إذا كان معرفة. العلم اسم معرفة، فهو أيضا يعني فاعل مرفوع وهو معرفة لأنه علم. العاقل هذه صفة لزيد. ولاحظوا أن أكرم ما وهب الله للإنسان هو العقل، ولن تقوم للإنسان قائمة ليحقق إنسانيته إلا إذا كان عاقلا رزينا، يعرف متى يقدم على الأمور ومتى يحجم عنها. فإذا قام زيد العاقل نعت تابع لمنعوته في رفعه، ومنعوته هو زيد، وتابع له أيضا في تعريفه، لأن من أدوات التعريف ال، عندما يكون اسم معرفا بال فهو إذن معرفة لأنه معرف بال، فزيد معرف بالمعرفة والعاقل صفة معرفة بال. فإذن قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع معرفة، العاقل نعت تابع لمنعوته في رفعه، فإذن النعت هو صفة للمنعوت، صفة للمنعوت أي يصفه ويوضحه ويبين كيف هو، ولهذا نعتبره نعت. ويمكن أن نسميه أيضا صفة. ما معنى الصفة؟ أي الحالة التي هو عليها وموجود عليها. وسنعرف أنواع النعت وماذا يعني ما هي مهمته. فإذن العاقل نعت تابع لمنعوته في رفعه، وهو أيضا تابع له حتى في تعريفه، لأن زيد معرف بالعالمية والعاقل معرف بأل. ثم كذلك النعت معناه الوصف، النعت معناه الوصف أي الصفة التي عليها المنعوت. ف يعني هذا معناه في اللغة الوصف، يشرح حالته ويبين وصفه ويبين نعته. وهو عند النحويين المؤلفين في النحو العربي هو وصف تابع مشتق يوضح متبوعه، يوضح متبوعه أي منعوته، يوضحه عندما يكون معرفة، ويخصصه إذا كان نكرة، يوضحه إذا كان معرفة، ويخصصه بالصفة التي هو عليها إذا كان نكرة. والنعت قسمان، النعت نوعان قسمان، النعت الحقيقي والنعت السببي، النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، نحو جاء محمد العاقل هو، جاء محمد العاقل هو، لأن هذا العاقل هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويحتاج إلى فاعل. فهمتي؟ جاء محمد الذي عقل، عقل هذا فعل ماضي، وعقل يعني فعل، العقل لا يعمله إلا لا يفعله إلا العاقل، ويحتاج إلى فاعل ضمير مستتر تقديره هو، جاء محمد العاقل هو. فجاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهو علم لإنسان، فهو أيضا معرفة. العاقل هو نعت تابع لمنعوته في رفعه، وهو معرف بألف، فهو تابع لمنعوته أيضا في تعريفه. وهذا اسم فاعل يحتاج إلى فعل، والفعل ضمير يحتاج إلى فاعل، وهذا اسم فاعل يحتاج إلى فاعل يفعله. فالعاقل هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فالعاقل نعت لمحمد تابع له في يعني في رفعه وفي تعريفه، وفي تعريفه وهو معرف بأل. فإذن هذا النعت رافع لضمير مستتر على أنه فاعل تقديره هو، يعود على محمد على المنعوت. أما النعت السببي فهو يرفع اسما ظاهرا، يرفع اسما ظاهرا غير مستتر، ليس ضميرا مستترا كما هو في النعت الحقيقي، يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير، له ضمير متصل معروف منطوق به يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، جاء محمد الفاضل أبوه. جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وهو معرفة بالعالمية، نعم. والفاضل هذا نعت نعت سببي تابع لمنعوته في رفعه، ولكن بماذا عرفنا أنه نعت سببي؟ لأنه يرفع اسما بعده على أن يعني فاعل، على أنه فاعل ظاهر، لأن اللي كيرفع الضمير هو النعت الحقيقي، أما النعت السببي فيرفع اسما ظاهرا مرتبطا بضمير ظاهر أيضا، أبوه فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن لاحظوا معي، النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا يعود علي المنعوت، والنعت السببي يرفع اسما ظاهرا بعده مرتبطا بضمير ظاهر يعني يعود على المنعوت، أبوه أي محمد المنعوت. ولاحظوا أنه مع ذلك تابع له حتى في معرفته. ثم النعت بنوعه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وفي تنكيره. النعت بنوعه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وفي تنكيره، يعني النعت السببي والنعت الحقيقي فإنه يتبع منعوته في كل حالات إعرابه، في الرفع وفي النصب وفي الخفض، ويتبعه في التعريف ويتبعه في التنكير. فالنعت الحقيقي والنعت السببي إذا كان منعوته مرفوعا فهو أيضا مرفوع، وإذا كان منعوته منصوبا فهو منصوب، وإذا كان منعوته مخفوضا فهو مخفوض، وإذا كان معرفة فهو معرفة، وإذا كان نكرة فهو نكرة. حضر محمد الفاضل، حضر محمد الفاضل، هذا النعت هنا أين هو؟ الفاضل، أنا ما قلت شيء، ما هو قلت لك يعني أين هو الفاضل؟ هو النعت، هل هو نعت سببي أم نعت حقيقي؟ نعت حقيقي، لأنه يرفع ضميرا مستترا تقديره هو يعود على المنعوت. حضر فعل الماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع بالضم الضائرة في آخره، وهو معرفة لأنه علام. الفاضل نعت تابع لمنعوته في رفعه وتعريفه لأنه نعت حقيقي، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، لأن اسم الفاعل دائما يعمل عمل الفعل، لا بد له من فعل. حضر محمد الفاضل أبوه، حضر محمد الفاضل أبوه، حضر فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع بالضم الدائرة في آخره وهو معرف بالعالمية. الفاضل نعت تابع لمنعوته في رفعه وتعريفه، هو نعت سببي، نعت سببي. بماذا عرفنا أنه نعت سببي؟ لأنه يرفع اسما ظاهرا بعده، اسما ظاهرا بعده مرتبطا بضمير يعود على المنعوت. الفاضل أبوه، أبوه فاعل مرفوع، فاعل مرفوع لاسم الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لاحظوا أن المنعوت، أن النعت السببي والنعت الحقيقي تابع للمنعوت في على في معرفته، تابع له في رفعه، وتابع له في تذكيره، أليس كذلك؟ هذاك مذكر وهذاك مذكر، ولكن لكين الفرق بينهما أن هذا نعت حقيقي لأنه يعني يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، والنعت السببي يرفع اسما ظاهرا ومرتبطا بضمير متصل يعود على المنعوت. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا بنوعه، نحو صادقت محمدا الفاضل. صادقت محمدا الفاضل، صادقت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، أليس كذلك؟ أو تاء المتكلمين لو بغيت تقولها، التاء المتحركة أو التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. محمدا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، ما كاين لا أول ولا ثاني هنا، الله يرضي عليك. مفعول به منصوب. الفاضلة نعت تابع لمنعوته في نصبه، له فاعل لأنه اسم فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي محمد الفاضلة هو، وهو تابع لمنعوته في نصبه، تابع لمنعوته في تذكيره، تابع لمنعوته في تعريفه. ثم حضر، لا يعني صادقت محمدا الفاضل أبوه، صادقت محمدا الفاضل أبوه. صادقت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. محمدا مفعول به منصوب، الفاضلة نعت تابع لمنعوته في نصبه، في نصبه. أبوه، أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع المذكر، لأنه يعني من الأسماء الخمسة، وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. محمدا الفاضل أبوه، هذا نعت. نعت كيف هو؟ نعت سببي. بماذا عرفنا أنه نعت سببي؟ لأنه يرفع، يرفع اسما بعده هو فاعله ظاهر مرتبط بضمير أو متصل بضمير يعود على المنعوت اللي هو محمد، ويتبع منعوته في تذكيره، يتبع منعوته في تعريفه، ويتبع منعوته كذلك في إفراده. قدرت لمحمد الفاضل فضله، قدرت لمحمد الفاضل فضله، قدرت لمحمد الفاضل فضله. قدرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. لمحمد، لي حرف جر، محمد اسم مجرور باللام ماشي بلي، اسم مجرور باللام، فهمتي؟ وإلا قلت ليلي راه غادي نوليو كنقولوا يا ليلي، فهمتي؟ مرفوع باللام وعلامة رفعه الكسرة الدائرة في آخره، وهو معرفة بالعالمية، وهو معرفة بالعالمية. الفاضل نعت تابع لمنعوته في جره، هذه اللي كنكثر عليها، أما هو تابع له في جره، وتابع له في إفراده، وتابع له في تذكيره، وتابع له في تعريفه. الفاضل أبوه، لمحمد الفاضل فضله، مفعول به منصوب، وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ولكن هناك ضمير مستتر تقديره هو، هو الفاعل ديال الفاضل، وهو ضمير مستتر. معنى هذا أن النعت نعت حقيقي، لأن الضمير الفاعل هو مستتر، استيقظ، لأن هذا نعت حقيقي، لأنه يرفع ضميرا مستترا ويعود على المنعوت وهو فاعل، يرفعه لأنه فاعل. قدرت لمحمد الفاضل أبوه اقتداءه بوالده في الفضل، هذه جملة طول تشوية قصدا لكي نحسن إعرابها ونتذكر فيها بعد ما درسناه في الماضي. قدرت لمحمد الفاضل أبوه اقتداءه بوالده في الفضل. إذن قدرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. لمحمد لام حرف جر، محمد اسم مجرور باللام ماشي بلي، مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الضائرة في آخره. ولاحظوا معي أن المنعوت يتبع منعوته في تعريفه، يتبعه في إفراده، يتبعه في تذكيره، ويتبعه في معرفته في تعريفه، يعني في تعريفه، لأنه ليس نكرا. إذن قدرت لمحمد الفاضل أبوه. أبوه ما كيف نعرب هذا؟ أبوه فاعل هذا دب نعت سببي، لأنه يرفع اسما ظاهرا بعده مرتبطا أو متصلا بضمير يعود على المنعوت، وهو يتبع كذلك منعوته في كل شيء، في تذكيره، في تعريفه، وفي يعني جره، وفي جره، وفي كذلك. قدرت له لمحمد الفاضل أبوه اقتداءه، مفعول به منصوب بالفتحة الضائرة في آخر، وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. اقتداءه بوالده، الباء حرف جر، والدي اسم مجرور بالباء ماشي بيبي، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، في الفضل كذلك في حرف جر، الفضل اسم مجرور بفي. إذا كان المنعوت معرفة كان النعت كذلك. إذا كان النعت، وقد رأيناه في الأمثلة السابقة كذا، أنه كلما كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، أو كان النعت يعني المنعوت معرفة كان النعت معرفة، كان نكرة كان. ثم كذلك في يعني في تعريفه، في تنكيره، وإن كان نكرة كان النعت نكرة أيضا. نحو اقتديت برجل فاضل. عندما تقول الرجل بأل، هذه أكد تسمى التعريف، لأن ما يمكن لك تقول الرجل إلا إذا كنت تعرفه. إذا قلت رجلا هذا نكرة، لأنه وسط عدد كبير من الرجال، لا تستطيع أن تعينه بصفة معينة. لاحظت هذه القضية؟ اقتديت برجل فاضل، وضحته نعم بنعت، وضحته بنعت وهو الفضل، ولكنك لا يعني الفضلاء كثر، أهل الفضل كثر، وبينهم رجل فاضل، أنتم كلكم فاضلون الحمد لله. فإذا ذكرت أحدكم بدون أن أعينه بصفة تخصصه فمعنى هذا أنه نكرة. ولكن الإنسان الطيب ما عمره ما كيكون نكرة، دائما كيكون كالشامة، معروف بين الناس بفضله وكرمه. اقتديت برجل فاضل، اقتديت يعني فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة في محل رفع فاعل. برجل باء حرف جر، رجل اسم مجرور بالباء وهو نكرة، فاضل نعت تابع لمنعوته في جره، وهو لاحظوا أوه أيضا نكرة تابع لمنعوته حتى في تنكيره، وهناك ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو فاعل، اسم الفاعل هو النعت. ثم صاحبت صديقا فاضلا أبوه، لأن الناس على دين آبائهم وعلى أخلاق آبائهم، صلاح الأبناء من صلاح الآباء، ولهذا أنتم صلحاء فاضلون، فتيقنوا إذا كان صلاحكم إخلاصا فإن أبناءكم سيكونون على نفس نهجكم في الفضل والخلق الحسن إن شاء الله. إذن صادقت صديقا أو صاحبت صديقا فاضلا أبوه، صاحبت نفس الإعراب فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفعين فاعل، صديقا مفعول به منصوب وهو نكرة، صديقا لأن الإنسان عنده أصدقاء كثيرون، يعني ولكن هذا الصديق هذا يعني ذكرت صديقا فاضلا أبوه، إذن صاحبت صديقا فاضلا نعتبر لمنعوته في نصبه وفي تذكيره وفي تأنيته وفي تنكيره وفي تنكيره. أبوه فاعل مرفوع ظاهر مرفوع بالواو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة والهاء ضمير متصل في محل رفع في محل جر مضاف إليه. لاحظوا فاضلا أبوه معنى هذا أنه نعت سببي. شكرا. النعت الحقيقي نرجع إلى النعت الحقيقي الآن. لاحظوا معي نرجع إلى النعت الحقيقي أنه يتبع منعوته في تأنيثه وفي إفراده وفي تثنيته وفي جمعه. النعت الحقيقي يتبع منعوته في تأنيثه وفي إفراده وفي تثنيته وفي جمعه وفي تذكيره أيضا. فإذا كان المنعوت مذكرا كان نعته مذكرا، وكذلك في التأنيث إذا كان المنعوت مؤنثا فإن النعت يكون أيضا مؤنثا. صاحبت محمدا الفاضلة، الفاضلة هنا نعت حقيقي تابع لمنعوته في نص يعني في نصبه، وتابع له في تعريفه، وتابع له في تذكيره، وتابع له في إفراده. شكرا لك. احترمت السيدة الفاضلة، احترمت السيدة الفاضلة. المرأة دائما تحترم لفضيلتها وفضلها، وحتى الرجل. احترمت السيدة الفاضلة، احترمت السيدة الفاضلة. سيدة مفعول بمنصوب، الفاضلة نعت تابع لمنعوته في نصبه وبالتي تابع لمنعوته في نصبه وبالتي، وتابع له في تعريفه، وتابع له في إفراده، وتابع له في تأنيثه. لاحظت أربعة حاجات. شكرا لك. ثم إن كان المنعوت مفردا كان النعت كذلك، كان النعت كذلك، وقد لاحظنا هذا. وإن كان المنعوت مثنى فالنعت يكون كذلك مثنى، وإذا كان جمعا فإن النعت يكون جمعا أيضا. احترمت المحمدين الفاضلين، احترمت المحمدين الفاضلين. احترمت رب معروفة، المحمدين مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. الله يخليك ما تزرب شيء، لأنه مثنى. الفاضلين نعت تابع لمنعوته في لا بلتي احنا بغينا دابا غير في تابع له في نصبه وعلامة نصبه الياء، وتابع له في ماذا أيضا؟ تابع له في تثنيته، وتابع له أيضا في ماذا؟ في تعريفه، وتابع له أيضا في تذكيره. حسن جدا. وأما النعت السببي فهو يكون مفردا أو يكون جمعا أو يكون مؤنثا أو يكون مذكرا بحسب الفاعل بعده، من حيث الرفع والنصب والجر يتبع المنعوت، ومن حيث التذكير والتأنيث والجمع والتذكير فإنه يكون حسب الفاعل الذي جاء بعده، وسنرى هذا. النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإفراد، ويتبع منعوته في التثنية، ويتبع منعوته في الجمع، ويتبع منعوته في الرفع، ويتبع منعوته في الخفض، ويتبع منعوته في التذكير وفي التأنيث وفي التعريف وفي التنكير. أما النعت السببي فهو يتبع منعوته في الرفع، ويتبع منعوته في النصب، ويتبع منعوته في الخفض وفي التعريف وفي التنكير، ولكن يتبع فاعله الذي يأتي بعده في التذكير وفي التأنيث وفي الإفراد وفي التثنية وفي الجمع. والنعت هو الاسم المشتق، النعت هو الاسم المشتق الذي يبين صفة المنعوت. هذا احنا كنراجع دابا اللي قرينا، يبين صفة المنعوت أو صفة ما له علاقة به، اللي هو هدف النعت السببي الذي يأتي بعده. والنعت في بنوعيه يكون إما للتوضيح، مثلا لاحظوا معي هذه الجملة، للتوضيح: المتنبي الشاعر العبقري كان من أعظم شعراء العصر العباسي. المتنبي الشاعر العبقري كان من أعظم شعراء العصر العباسي. المتنبي كيف نعربه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. المتنبي مبتدأ مرفوع بالضمة الضائرة في آخره. الشاعر العبقري، الشاعر علاش؟ هو قلنا أن الخبر يكمل معنى المبتدأ، احنا قلنا المتنبي الشاعر العبقري، واش كمل هنا ماله؟ ها؟ كان من أعظم شعراء العصر العباسي. المتنبي الشاعر العبقري، ها نعت. بعد قرينا دابا قلنا للتوضيح يوضح شكون هو هذا المتنبي، ما هي صفته؟ الشاعر العبقري. هذان نعتان يوضحان لنا صفتين خاصتين بالمتنبي. المتنبي الشاعر، هذا يعني نعت تابع لمنعوته في رفعه. العبقري نعت ثاني تابع لمنعوته في رفعه، وتابع له في تعريفه، وتابع له في تذكيره، وتابع له في إفراده. انت قلنا كان من أعظم شعراء العصر العباسي. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، أي المتنبي، يعود على المتنبي. كان من أعظم، من أعظم، من حرف جر، أعظم اسم مجرور بمن وشبه الجملة، من الجار والمجرور في محل رفع خبر. خبر كان، خبر كان، لأن قلنا خبر كان كيكون إما الخبر هو في على إطلاقه، إما أن يكون اسما، وإما أن يكون جملة يعني اسمية، وإما أن يكون جملة فعلية، وإما أن يكون شبه جملة من الظرف، وإما أن يكون شبه جملة من الجار والمجرور. إذن كان من أعظم شعراء العصر العباسي، من أعظم، هذا شبه الجملة في محل رفع خبر، في محل نصب، عفوا، في محل نصب خبر كان، لأن كان تدخل على المبتدأ والخبر. المبتدأ يسمى اسمها ويكون مرفوعا بها، ثم الخبر يسمى خبرها وهو منصوب. إذن من أعظم شعراء وهو مضاف، شعراء مضاف إليه مجرور وهو مضاف، العصري مضاف إليه مجرور، العصري العباسي نعت تابع لمنعوته في جره، لأنه صفة للعصر، للعصر، لأنه العصر العباسي. على كل حال، أن النعت يتبع، النعت الحقيقي يتبع منعوته في كل الحركات، في الرفع والنصب والخفض، وفي التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير. والنعت السببي يتبع منعوته في الرفع والنصب والخفض، وفي التعريف والتنكير، ولكن يتبع فاعله الذي يأتي بعده في التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية. النعت هو الاسم المشتق الذي يبين صفة المنعوت أو صفة ما له علاقة به، وهو إما أن يكون للتوضيح، وإما أن يكون للتخصيص. إما بحال اللي قلنا للتوضيح، المتنبي الشاعر العبقري، وضحنا شنو هو هذا المتنبي، شاعر عبقري، وهو للتخصيص. يحتاج اكتساب العلم إلى تحصيل دائم وصبر طويل. العلم بالخصوص ما كيجيش بكل سهولة، لا بد من صبر طويل ومن تحصيل دائم، وهو أيضا للتخصيص. إذن يحتاج اكتساب العلم إلى تحصيل دائم وصبر طويل. هنا أين هو النعت في هذه الجملة؟ يحتاج اكتساب العلم إلى تحصيل دائم وصبر طويل. دائم وطويل، تابع لمنعوته في جره وفي تذكيره وفي إفراده، وتابع له في تنكيره لأنه نكرة. ثم كذلك للتخصيص، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الباء حرف جر، اسم الجلالة مجرور بالباء، وهو هنا مرقق لأنه قبله كسر. الرحمن صفة مشتقة، نعم، تابع لمنعوته في جره، وتابع له أيضا في تعريفه وفي غيره من الصفات. الرحيم نعت الثاني. وكذلك النعت يكون للمدح بخير الصفات، مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أين هو النعت هنا؟ رب العالمين، هذا نعت. إذن الحمد مبتدأ مرفوع، لله اللام حرف جر، لا اسم الجلالة مجرور باللام، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفعين مبتدأ، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. رب العالمين نعت تابع لمنعوته في جره، وهو مضاف، العالمين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم، وهذه أيضا للمدح، لأن رب العالمين هذا مدح لا يختص إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا يستحق هذه الصفة إلا الله تبارك وتعالى. ثم كذلك الرحمن الرحيم، هذان نعتان أيضا للمدح. ثم مالك يوم الدين، هذا نعت آخر للمدح. ويكون كذلك النعت للدم، ويكون النعت كذلك للذم، وأنتم لستم أهل ذم، خلاكم ذم، لا تستحقون إلا المدح بخير ما يمكن أن يوصف به إنسان من الصفات التي تدل على السجايا العالية وعلى الأخلاق السامية. ولهذا يعني أنا الآن أقول بأن يعني النعت قد يكون للدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هذا نعت تابع لمنعوته في جره، وتابع له في تعريفه، وتابع له في تذكيره، وتابع له في إفراده. ثم ويكون للترحم والاستعطاف كذلك النعت. لاحظوا أن اللغة العربية لا تأتي بأي شيء وبأي مصطلح وبأي نوع من التفسير للأسلوب اللغوي إلا لكي تبين لنا كيف نستعمله فيما ينبغي أن نستعمله. فالنعت نستعمله للتوضيح، نستعمله للتخصيص، نستعمله للمدح، نستعمله للدم، ونستعمله أيضا للترحم والاستعطاف. تقول مثلا اللهم ارحم عبدك المسكين، أين هو النعت هنا؟ المسكين، تستعطف له الله تبارك وتعالى وتسترحم له الله تبارك وتعالى. يعني التعبير الأسلم هو أننا نسترحم الله لهذا العبد المسكين، ورحمة الله وسعت كل شيء. إذن اللهم ارحم عبدك المسكين، المسكين هنا نعت تابع لمنعوته في تذكيره، وتابع لمنعوته في إفراده، وتابع له في تعريفه، أليس كذلك؟ هذا رجل فقير يستحق العطف، هذا رجل فقير يستحق العطف. أين هو النعت هنا؟ فقير، فقير هذا نعت تابع لمنعوته في رفعه، تابع لمنعوته في إفراده، تابع له في تذكيره، وتابع له في تنكيره، وتابع له في تنكيره. وكذلك يستعمل النعت للتوكيد، تلك عشرة كاملة. من يذكر لنا الآية؟ هي في سورة البقرة، أليس كذلك؟ سورة البقرة يتحدث فيها عن الحج وعن الصيام، لكن قرأنا الآية في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة، لو شاء أن يقول تلك عشرة رقل ثلاث أيام وسبع أيام، راه عشرة، ولكن علاش جاب داك كاملة ليؤكدها أنها عشرة كاملة؟ فهذا توكيد، تلك عشرة كاملة. فهذا نعت تابع لمنعوته في رفعه، وهو للتوكيد، تابع لمنعوته في رفعه، وتابع له في تنكيره، وتابع له. هو في الحقيقة هنا ملي كتقول تلك عشرة كاملة، راه اسم الإشارة دائما معرفة، هذا معرف بالإشارة، يعني تلك، إذن كتعرف اش كتقول، عشرة كاملة، تابع له في تعريفه بالإشارة، وتابع له أيضا في تأنيثه، وتابع له في جمعه، لأنه ليس في إفراده. تلك عشرة كاملة. على كل حال، أنا أريد أن أؤكد هنا شيئا مهما، وهو أن هناك نوعان من النعت، نعت حقيقي، وهو نعت يصف منعوته ويتبعه في جميع أحواله ويرفع ضميرا مستترا بعده، هو فاعله يعود على المنعوت. أما النعت السببي فهو نعت يرفع اسما ظاهرا، ليس ضميرا مستترا، يرفع اسما ظاهرا بعده، وهذا الاسم الظاهر متصل بضمير متصل يعود على المنعوت. ولاحظنا أن هذه النعوت هي لأنواع متعددة، قلنا أنها تكون للتوضيح، وتكون للتخصيص، وتكون للمدح، وتكون للدم، وتكون للترحم والاستعطاف، وتكون أيضا للتوكيد. نعود إلى قولة قالها الإمام القرطبي في تفسيره، وهي عن اللغة العربية وعن ضرورة تعلمها لكي نستطيع أن نفهم كتاب الله. يقول في مقدمة تفسيره، قصة لطيفة جدا: قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد؟ الناس كانوا كيأتيوا باش يتعلموا وكيسألون عن التعلم. فجاء رجل فأقرأه سورة براءة، سورة التوبة، فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فسأل: ما كيعرفش الإعراب، وهلاش الإعراب ضروري؟ فقال الأعرابي: أو تبرأ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ منه أنا أيضا. فأرسل إليه سيدنا عمر، قال: أتبرأ من رسول الله؟ قال: يا رسول الله، أنا جئت لأتعلم، فعلمني هذا وقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي حتى من رسوله فهو بريء منه، فأنا تبرأت مما تبرأ الله منه. فأصحح له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطأه، وبين له أن الله تبارك وتعالى بريء من المشركين ورسوله، أي حتى رسول الله بريء من المشركين، لأنه يسير على ما أراد الله له من التبرؤ من المشركين. ثم أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع النحو، وقد جاءت هذه القصة أيضا على لسان سيدنا علي أنه هو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي بأن يضع النحو، ولكن في قصة أخرى أنها سألت أن ابنته سألته ما أشد الحر، فقال أحر جهنم، فقالت أنا لا أسأل عن أشد الحر وإنما أتعجب ما أشد الحر. قال له وقولي ما أشد الحر، ماشي ما أشد الحر، إذا قلت ما أشد الحر فكأنك تسألين ما هو النوع من الحر الشديد، أما إذا قلت ما أشد الحر فكأنك تتعجبين وتتأففين من شدة الحر. فاللهم علمنا ما جهلنا من هذه اللغة العظيمة، وأرنا فيها ما ينفعنا حتى نعلم كيف نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.